قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بوداع المسافر ووصية والدعاء له وطلب الدعاء منه، وذلك أن الإنسان إذا سافر فإنه ينبغي لأقاربه وذويه وأصحابه أن يودعوه وأن يصوه لتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا قال له: أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا. وذلك أن الإنسان يحتاج إلى أحد يساعد ويعينه على طاعة ربه، ولا سيما عند السفر، لأن السفر محل الشغل والتقصير، ولا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة على المطايا وعلى الأقدام، فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك، فقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية هي قول الله عز وجل في إبراهيم إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يعني وصى بهذه الوصية وهي أن يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها بنيه: إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى: استديموا الإسلام واثبتوا عليه إلى الممات، ولا ترتدوا عنه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد. وهذا غاية التوحيد، وهذا من نصح يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه، حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنيا. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده، وإسحاق أبوه لصلبه، وأما إسماعيل فهو عمه، لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب، لأن العم صنو الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني شريكه في الأصل والجذر. والصنو هو عبارة عن النخلتين يكون أصلهما واحدا وهما قرينتان، ويسمى عند العامة القرائن. وقوله إله واحدا من باب التوكيد: ونحن له مسلمون. فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرا، وأن يوصي بها أهله، وأن يتعاهدهم عليها، لأنها هي التي عليها بناء كل شيء. فلا دين بدون إخلاص، ولا عبادة بدون إخلاص، ولا اتباع بدون إخلاص. كل شيء